صبر في النبي ganando. Thank you. صلى على حضرة النبي. نعم. Thank you. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ Bye.

عليك يا مولانا التدني عشان خطر النبي الله يفتح عليك. ولا